طول المميز أعرف المدرج بمنخلقة كما نفعل من أحدهم يعني الشارع. أن يكون روي الرواية المفصولة المميزة أكثر أو أكثر أو أحفظ إلى ما شاء الله. الله أن يبارك فيكم ويسعكم كل سوء مكروه. آمين. الحمد لله، هذا من فضل الله.